شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في شرح كتاب رياض الصالحين. الله أسأل أن يجعل كل ما نقول وكل ما نسمع في موازين حسناتنا في الآخرة، اللهم آمين. فرغنا بحول الله وبقوته من الحديث في باب الصبر وعن الصبر والصابرين وماذا أعده الله عز وجل للصابرين في الدنيا والآخرة. وفي هذه الليلة المباركة نلتقي مع الدرس الأول في باب الصدق. اللهم اجعلنا من الصادقين واجعلنا مع الصادقين، اللهم آمين. روى البخاري رحمه الله في صحيحه ومسلم رحمه الله كذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق. في رواية تقول: وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اللهم اجعلنا من الصادقين وباعد بيننا وبين الكاذبين، اللهم آمين. هذا الحديث حديث عمدة لأي خطيب أو داعية يريد أن يتكلم عن الصدق. الصدق خلق إسلامي نبيل وجميل. إن الله عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق، وطلب إلى الناس أن يبنوا حياتهم على الحق، فلا يقولوا إلا حقا ولا يعملوا إلا حقا. ومن هنا كان الاستمساك بالصدق في كل أمر وتحريه في كل قضية ركن ركين أساس في أخلاق المسلمين التي جاء بها رسولنا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن أعلى مكارم الأخلاق الصدق. اللهم اجعلنا من الصادقين. الإسلام يحارب في أهله الظنون ويطارد الأفاكين، فإن الحقائق الراسخة هي التي يجب أن تظهر وتسود بين المسلمين. ولذلك رسولنا قال فيما رواه البخاري: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. الظن، لا نحيا بظنون، بل لابد أن نقف على قدم راسخة على حقائق. وربنا عز وجل أمرنا في قرآنه أن نتثبت مما نسمع وأن نتحقق مما نقول وننقل، فقال عز وجل وسبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تثبتوا تثبتوا، لابد أن تكون الكلمة متيقنة، لابد أن تكون الكلمة متثبتة، لابد أن تكون الكلمة قائمة على حقيقة لا على ظنون وأهواء. رعيلنا الأول، أجدادنا من الصحابة ومن السلف الصالح، كانوا من أصدق الناس حديثا، وذلك لأنهم تربوا على يد الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. روى ابن حبان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عنده كذبة فما يزال في نفسه، يعني من الرجل، حتى يعلم أنه أحدث منها توبة. فاللهم تب علينا من الكذب يا رب، اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم آمين. الإسلام يعمل على غرس الصدق في نفوس أهله، ويهددهم من مغبة الكذب، ويبشر بعاقبة السوء للكذابين، ويقطع المعاذير أمام كل كذب. الصدق يا أخوانا، الصدق، بالصدق تميز أهل الإيمان من أهل النفاق. بالصدق ظهر أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من سكان النيران. والصدق كما قال عنه أهل العلم، كما قال عنه ابن القيم، هو سيف الله في الأرض الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا صرعه. والصدق درجة عالية تلي درجة النبوة، بعد مقام النبوة مقام الصديقين. الصدق درجة تلي درجة النبوة التي هي من أرفع الدرجات. أي نعم، قال ربنا عز وجل في قرآنه: ومن يطع الله ومن والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. شوف الترتيب من أعلى لأدنى: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فاللهم اجعلنا منهم ومعهم. صدق درجة الصديقية أعظم من الشهادة وبعد النبوة. أيهما أعلى درجة، أبو بكر الصديق ولا عمر الفاروق الشهيد؟ من أعلى؟ الصديق طبعا. درجة الصديقية فوق درجة الشهداء ودون درجة الأنبياء. ولكي تصل إلى درجة الصديقية لا بد أن تبدأ أولا بالصدق في الحديث. ما في صدق في الأقوال، وصدق في التوبة، وصدق في العزم، وصدق في النية. الصدق أنواع. أي نعم، إذا أردت أن تصل إلى الصديقية أصدق أولا في الحديث، واصدق أولا في الكلام. الصدق من صفات الأنبياء اللازمة. لما جينا نتكلم في أول درس في قصص الأنبياء عن الإيمان بالرسل، قلنا الرسل لهم صفات لازمة لهم، منها الصدق والإيمان والأمانة والكياسة والفطانة والعصمة والسلامة من الأمراض المنفرة والبشرية والرجولة. مش كده؟ الصدق، مفيش نبي يكذب. قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صديقا نبيا. قال عمر بن الخطاب: عليك بالصدق وإن قتلك، عليك بالصدق وإن قتلك. وقال الشاعر: عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد، وابغ رضا المولى فأغبى الورى، من أسخط المولى وأرضى العبيد. الصدق صفة لكل إنسان صالح مصلح، صفة لازمة لكل نبي ورسول. ونقيض الصدق الكذب، والكذب من صفات إبليس. يعني الإنسان الكذاب يقف في طابور طويل أوله إبليس نفسه. مش النبي قال لأبي هريرة في الحديث الذي رواه البخاري: صدقك وهو إيه؟ الكذوب. كذوب مش كذاب أو كاذب، ده كذوب فعول. يعني صفة لازمة له، مبالغة. يبقى الصدق صفات الرسل، والكذب صفات شياطين الجن والإنس. ماذا قال ربنا عز وجل في الصدق، وماذا قال فيه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أخبرنا ربنا أن أهل البر هم أهل الصدق. كلمة بر معناها إيه؟ جماع الخير. فإن الصدق يهدي إلى البر، إلى كل خير، إلى كل خير، ومنه حسن الخلق. البر جماع الخير، جماع الخير. ربنا وصف الناس اللي بتعمل كل خير ان هم عملوا كده لانهم صادقون. اسمع الآية: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ده كل البر، ده كل البر. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا. الله، اللي بيطعموا المساكين واليتامى وأهل الصبر وأهل الخير، كل دول مين؟ دول بتوع الصدق. يبقى ربنا ذكر ان اهل البر هم اهل ايه؟ الصدق، اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. وقال ربنا عز وجل في شأن الصادقين في عهدهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أهل الصدق في العهد، أي نعم. وقال ربنا عز وجل: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وما ليهدي مين؟ الصادق بقى. لا يهدي الكذابين، إنما يهدي الصادقين المعتدلين لا المسرفين. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ومدح ربنا نبيه عيسى عليه السلام بالصدق. ربنا ذكر لنا كده مشهد هيكون في الآخرة. ربنا يسأل سيدنا عيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يقول ايه؟ سبحانك، لا أنا ما قلتش الكلام ده، إن كنت قلت فقد إيه؟ ولو قلت أنت عالم، سبحانك أنت العليم. ربنا يقول إيه بقى؟ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يبقى الصدق بينفع في الآخرة. ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. آية فيها مدح من الله لعيسى ابن مريم عليه السلام لصدقه عليه السلام. الصدق في الآخرة ينفع، والكذب يدمر عليك في الدنيا والآخرة. ربنا أمر النبي بأنه يدعو أنه يدخل مدخل صدق، وقل ربي أدخلني مدخل إيه؟ صدق، وأخرجني مخرجة صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أي نعم، ربنا وعد أهل الطاعة بمقعد صدق في الجنة. أصل الصدق يعني القول الحقيقي الثابت الذي لا يتغير. ولما كانت الجنة لا تزول، ومن دخلها لا ينام ولا يخرج ولا يموت، يوم ربنا يسميها مقعد ايه؟ صدق. اي نعم. وقال: ان المتقين في جنات ونهر. فيه؟ في مقعد ايه؟ صدق عند مليك مقتدر. وقال عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. اللهم اجعلنا من الصديقين. وسيدنا إبراهيم طلب من ربنا، طلب قال ايه؟ واجعل لي لسان صدق في الآخرين. يا رب، سيدنا إبراهيم اجعل لساني لا ينطق إلا صدقا، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال ربنا وهو يمتدح إدريس عليه السلام في سورة مريم: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. الصدق. ومدح أهل التوبة الذين صدقوا في التوبة كعب بن مالك ومرارة وهلال بن أمية، بعدما قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، قال بعدها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فاللهم اجعلنا من الصادقين، واجعلنا مع الصادقين. اللهم آمين. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في شأن الصدق؟ قال، وسيأتي هذا الحديث الذي رواه الترمذي، قال: دع ما يريبك إلى ما له يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وقال فيما رواه ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله من الكذب. وروى مالك رحمه الله مرسلا، روى مالك رحمه الله مرسلا عن صفوان بن سليم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبان؟ في مؤمن خواف؟ لا يا عم، ده كتير قوي. قال: لا كتير. قال: نعم ممكن. طيب، أيكون المؤمن بخيل؟ في ولا فيه؟ قال: نعم. قال: أفيكون المؤمن كذاب؟ قال: لا. لا، يبقى ده ايه؟ يعني الكذاب كافر؟ لا، ده مؤمن ناقص الإيمان، مش كامل الإيمان. المؤمن ما يكذبش، المؤمن اللي بيعلم أن الله معه يسمع ويرى، واللي عارف أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يكذبش، حتى في هزاره ما يكذبش، حتى في مزاحه لا يكذب. أي نعم، اسمع الحادث اللي يشيب ده، يشيب، عشان تعرف ان الكذابين عندنا بالزوفة. روى ابو داود رحمه الله في سننه عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه، شوف الحديث ده في صرامة الاسلام في الصدق، الصرامة. قال عبد الله بن عامر: دعتني امي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في بيتنا، فقالت: تعال أعطك. يعني قبضت بيها، وابنها ده صغير، تعال جايب لك حاجة حلوة. ده معنى الكلام، زي ما كتير من الآباء بينصبوا على عيالهم ويعملوا كده: تعال يا ولد، مش عايز يجتع، طب بص بقى جبت لك ايه، اهو هوريه، ها اديها لاخوك. الواد يركب الهوا ويجي جري، يحط ايديه في جيب ابوه، تطلع بيضاء لم يمسسها سوء. ده كذب، ده كذب. يقول ابن عامر: دعتني امي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في بيتنا، فقالت: تعال اعطك. فقال لها النبي: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال لها: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. الله أكبر، دي كذبة. يبقى الكذابين عندنا كتير ولا لا؟ حتى الأمهات وهي بتنيم ابنها تكذب عليه، تحط في حجرها: هو هو نام، واذبح لك جوز حمام. هما مش شايفين حتى جوز فران، الجوز حمام. قال: ده كذب، والله العظيم ده كذب، مش قول على غير الحقيقة، هو ده الكذب، قول على غير الحقيقة. قولي حاجة تقدر تجيبيها: نام واجيب لك طبق فول. ماشي. دي على قدك، ماشي. في برضو اباء كذابون، ابنه بيذاكر او لعبي ما بيذاكرش، ذاكر ولو نجحت هجيب لك عجلة. ما فيش حد فيكم اتقاله الكلام ده؟ هجيب لك ساعة، بلاش كده، هجوزك. الواد يموت نفسه وينجح. يا حاج، فين العجلة؟ فين الساعة؟ قالوا: ساعة. الله يرحم أبوك، ده أبوك ماشي من غير ساعة، أجيب لك ساعة؟ أنت بتخرف؟ طيب مش حضرتك قلت لي، قلت لك عشان تذاكر. الله، هو أنت نجحت ليا ولا لنفسك؟ طب ما هو ده كده، ده برضه كده كذب. فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم تقول له اسماء بنت يزيد الانصارية، والحديث رواه الامام مسلم. اسماء بنت يزيد الانصارية معروفة في كتب العلم بايه؟ خطيبة النساء، خطيبة الصحابيات المتكلمة الرسمية باسم النساء. اسماء بنت يزيد الانصارية قالت: يا رسول الله، ان قالت احدانا لشيء تشتهي لا تشتهي، يعد ذلك ذنبا؟ قال: ان الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة. واحد عزمك عنده، جه الشاي، لا لسه شارب، وانت مش شارب، تبقى كذاب كذاب. جايب لك كوباية عصير برتقال، لا اصلا انا ما بشتهيهوش، وانت عينك هتخرج عليه بس عامل لي اتيكيت، لا لا اشتهيه. الله، اذا دعيت فلبي يا اخي، اذا دعيت فلبي. فتقول لا اصل ماليش فيه، وانت بتحبه كذاب. ما هو ستك اسماء هي بتقول للنبي اذا قالت احدانا لشيء لا تشتهي وهي تشتهي تكتب عليها كذبة؟ قال: ان الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة. اي نعم، فالكذب العصري كتير جدا جدا، منه الكذب في النكات اللي النبي قال فيه: ان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ليضحك بها غيره فتهوي به في النار 70 خريفا. كلمة بيقولها كده مش باصص للعاقبة، لا يلقي لها بالا، ليه؟ عشان يضحك الناس، تنزل به في النار 70 سنة لحد ما يستقر في قعر جهنم. الجماعة بتوع النكت، سمعت آخر نكتة؟ مرة واحد بلدياتنا وهات يا ضحك، حصل الحكاية دي؟ حصلت؟ لا ما حصلتش، تبقى كذاب نكتة. طب ما هو كذب، الكذب قول على غير الحقيقة. لك بقى مرة واحد مش عارف بلدياتنا منين، واحد صعيدي مش عارف ايه ويقول نكتة، وواحد شغال يكذب وياخد فلوس ويطلع في التلفزيون، وهنقدم لكم الوادي الكذاب اللي بيقول نكت وياخد ويسقفوله كذاب، ايه علم هيفا، ده كذاب، ده مش كذاب، ده ايه؟ ده بتاع بهتان، انه كذب في غيبة هؤلاء، ده كذبة تبلغ الآفاق، وكل واحد بينقلها بياخد وزرها ووزر اللي ايه اللي اخترعها. ها وبعدين بقى هو قال مثلا، انا مش صعيدي يا اخوان بس بحب الصعيدة، فبحبهم فعلا. فقال مرة واحد صعيدي مثلا يجي لها في الاخرة عند الميزان يلاقي ايه، يجي 15 مليون واحد واقفله، مين دول؟ الصعيدة عايزين حقين. الله، مش هو ظلمهم؟ مش النبي قال: اتدرون من المفلس؟ ويأتي وقد شتم هذا. يا رب الرجل الضلال ده كذب علينا. طيب خذوا من حسنات، شوف بقى الصعيد يعني، طب 10-15 مليون هينفضوك ولسه، طب ارموا سيئاتكم يبقى هتضيع، ابعد عن الصعيد احسن لك. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده كذب، والمؤسف ان احنا بننقل الكذب عادي. اول ما يقابل واحد: سمعت اخر نكتة؟ ما فيش حد قال له سمعت اخر حديث انا اتعلمته من النبي، تعرف تفسير الاية دي ايه؟ ما حدش بينقل، مع ان النبي قال: بلغوا بلغوا عني ولو آية. سبوا كلام الصادق الامين الذي لا ينطق عن الهوى، وصاروا ينقلون كلام الافاكين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة. أي نعم، وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، على رأسها إذا حدث كذب. كذب يعني الكذاب ثلث منافق، وآية المنافق ثلاث، هو كذاب يبقى فيه ثلث نفاق، ويخلف الوعد ثلثين، ها، وبعدين يخصم يفجر في روايات أو يعهد يغدر أو كذا أو كذا، يبقى المنافق صافي بقى. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا إيه؟ وإذا أتمن خان، وإذا أتمن خان. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكلها أحاديث صحيحة والفضل لله، قال: من غشنا فليس منا، والتاجر الصدوق. الصدوق اللي عادته الصدق على طول، تحت ظل عرش الله، يعني في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، التاجر الصدوق. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار بإسناد جيد من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني، والملك الكذاب، والعائل المستكبر. شيخ زاني، مش شيخ يعني بتاع علم، شيخنا المقصود به شيخه سنه، راجل كبير. طب راجل كبير 60 سنة ولا 50 سنة وتزني، الله، ان شاء الله لك زوجة والشهوة فطرت وبقى عندك حنكة وخبرة وتملك نفسك، ولسه برضه ديلك عوج، ان لم تتب فالله لن ينظر اليك في الاخرة ولن يكلمك، ولفاعل هذا الفعل عذاب أليم. شيخ زاني، ومن تاني؟ وملك كذاب. دايما من أسباب الكذب الخوف من العقاب، صح؟ لو سألت كده الأطفال بيكذبوا ليه؟ هقولك من أسباب الكذب الخوف من العقاب. أبوه بيتعامل معاهم بالقرباج. في آباء كده، ما لسه أخت امبارح، أخت ومتجوزة أخ، قول لي بيضربني بكرباج. ايه ده بني ادم؟ ده مش بني ادم، وحافظ قرآن، بئس حامل القرآن. المهم في اباء كده، تعالي ابنه بخرزان بكرباج بخرطوم، مش كده؟ ام كل ما ابنها يغلط تسيح شمعة وتنقط عليه. ايه ده بتعذبيه؟ انت ايه مجميل انت ولا ايه؟ أعوذ بالله. والثاني اللي بتكوي بمعلقة، حاجات يعني كان الواد في جوان تنامه. حفظنا الله وإياكم، صلى على رسول الله. إيه اللي ودنا الناحيات؟ ملك كذاب. ليه بقى ملك كذاب عذابه أليم؟ لأن غالبا الناس بتكذب عشان خايفة من العقاب. الواد وقع الكوباية كسرها، أبوه يمسكه، مين اللي كسرها؟ مش أنا، والله ما أنا، خايف يقول أنا يتضرب، صح؟ طب ملك وبيكذب، طب خايف من مين؟ مين اللي يقدر يحاسب غير ربنا؟ يبقى انت مش خايف من ربنا، لان هو اللي فوقك بقى. عشان كده العذاب أليم، فهمت ليه؟ ها؟ شيخ زاني، وملك كذاب، وعائل مستكبر. عائل يعني واحد عايش كده عالة على الناس، مسكين يعني، مسكين. طب مسكين ومنفوخ، طب على ايه؟ والله اللي معاه كام الف جنيه، ولا اللي معاه عربية هردة، ولا اللي معاه مش عارف عمارة، ولا اهو فلوسه نفخاء، لكن انت معاك ايه؟ طبعا ان احنا لا نكر الكبر ابدا، حتى لو كنت ملياردير، حتى لو كنت في قوة 50 حصان، لان اللي قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار، لكن اهو ده عنده قرشين نفخينه. انما انت عائل يا بني ادم، انت مسكين، فمنفوخ على ايه بقى؟ وعائل مستكبر. الاحاديث كثيرة جدا في شأن الصدق، وفي شأن عقاب الكذابين، وفي شأن ثواب الصادقين. اللهم اجعلنا جميعا من الصادقين. اللهم آمين. طيب نعم الله عليه وسلم. أيضا من أنواع الكذب الرهيبة اللي ملايين بقول ملايين وعارف بقول إيه يقعون فيها، الكذب اللي في الحديث اللي جاي ده، روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلفه الله أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. وروى البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفرى الفرى على الله أن يريا الرجل عينيه ما لم تريا. إن أكذب الكذب إنك تقول إنك شفت حلم ما شفتهوش، من أكذب الكذب على الله أفرى الفرى على الله، الفرية يعني إيه؟ الكذبة، أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. يصحى الصبح ابنه ما بيصليش، تعالى يا قلبي صلي معايا الجمعة. طب سيبني دلوقتي احصلك، ده انا شفت لك حتة رؤية، ها شفت امبارح ان انت ما شاء الله عند الكعبة وتقبل الحجر الاسود، وبعدين جه النبي يسلم عليك، وبعدين وبعدين انت نيتك صالحة عايز يصلي، يمكن الرؤية تؤثر فيه، بس ده كذب على ربنا. انك قلت انك شفت حاجة ما شفتهاش. وموضوع الرؤى ده في يد مين بقى؟ في يد انت بتبقى عينيك مغمضة وسمعك مغلق. لو جيت وانت نايم وانا وشوشتك في ودانك قلت لك هقول لك سر ولا في حاجة ولا سامع حاجة، وانت نايم لو عملت لك عينيك كده وقعدت تعمل لك كده ولا انتهينا، وبعدين بتشوف وبتسمع وقلبك بينبض وبتحس والذاكرة بتسجل وتقوم تحفظ. الروح عالم غريب فيه مجاهيل كثيرة وفيه ما لا يعلمه إلا الله سبحان الملك، يعني مقفولة وبيشوف بالرؤى ودنه كأنها مغلقة ويسمع ويحس ويحس بالضرب ولا يجد أثر على جلده ويصرخ وصوته ما يطلعش. سبحان الملك، عالم الروح عالم غريب. المهم الجماعة اللي يقولك شفت لك حلم خير اللهم اجعله خير ويكون ما شافش، ده كذب على ربنا. وإن كان النبي قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اللي يكذب على النبي يروح النار، أمال اللي يكذب على رب النبي يروح فين؟ ده هيستوي. الكذب أنواع، أي نعم كذب على الله زي كذب اليهود اللي قالوا إيه: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، بيكذبوا على ربنا. وقالوا إيه؟ ربنا قال لهم إيه؟ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أو ده كذب على ربنا. من الكذب على الله تحليل الحرام وتحريم الحلال. قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عدي بن حاتم كان نصراني وأسلم، قال للنبي إيه ده؟ احنا ما عبدناهمش. الأوليسوا قد أحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال له حصل. قال: فتلك عبادتكم إيه لهم. هذا كذب على الله. ثم الكذب على الرسول، الجماعة الوضاعين يقول لك قصة وينسبها للنبي وهي كذب. جماعة بتوع البطاقة المحمدية، الاسم محمد بن عبد الله، عنوان السكن مكة المكرمة، فصيلة الدم نور من الله، الوظيفة رسول الله. هو النبي كان شغال رسول؟ هي دي شغلته؟ كان بياكل منها عيش؟ كان راعي غنم وهو صغير وعمل بالتجارة وهو كبير؟ هذا كذب على النبي. فصلت نور؟ لا دم زين. قل إنما أنا بشر بشر زينا بالتمام، يتميز عن البشر بان عينه تنام وقلبه ما ينامش، وربنا حرم على الارض انها تاكل جسمه ويدفن حيث يموت، وهو حي في قبر حياه برزخيه اعظم من حياه الشهداء، يصلي ماشي لكن بيجوع ويشرب ويحتر ويبرد وياكل ويبول ويتغوط ويجامع النساء ويموت صلى الله عليه وسلم. قل انما انا بشر خلق من نور، اهو ده كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الكذب كثير وأنواعه كثيرة. طيب سؤال، متى يجوز الكذب؟ متى يجوز الكذب؟ امتى تقول كلام على غير الحقيقة ويبقى لغة اسمه كذب بس شرعا مش اسمه كذب؟ لغة هو سيدنا عمر لما جمع الناس وصلوا القيام في المسجد وقال نعمة البدعة، قصده البدعة شرعا؟ لا، قصده البدعة ايه؟ لغة. وإلا فالذي أمر به عمر فعله رسولنا ابتداء لما صلى أولا وصلى الناس من ورائه لمدة ليالي، فلما خاف أن تفرض عليهم صلاة التراويح صلى في بيته، فلما مات النبي وانقطع الوحي خلاص اللي كان خايف منه النبي خلاص انتهى بموت النبي، مفيش وحي، الدين كامل خلاص. جمعهم عمر وعادوا لسيرتهم الاولى وقال نعم البدعة. تقول لي بقى في بدعة حسنة؟ مش قصده البدعة شرعا، قصده البدعة ايه؟ لغة. فالكذب هنا كذب لغة بس مش كذب شرعا. امتى يجوز الكذب وتاخد عليه حسنات؟ امتى تكذب وتاخد حسنات على الكذب؟ عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كذب إلا في ثلاث، ها اللي هما بقى كذب على الزوجة، وكذب لإصلاح ذات البين، وكذب على العدو. واحد بيحارب في معركة أكتوبر مثلا، أم وقع أسير في إيد اليهود، تعال أنت كنت في سلاح إيه؟ والله الكذبة حرام، في سلاح المدفعية. طيب موقعكم كان فين؟ والله الكذبة حرام، موقعنا كان في الحتة الفلانية. طيب الأسلحة اللي عندكم طراز ايه ونوعيتها ايه وعددها ايه؟ والله الكذبة حرام، كذا وكذا وكذا وكذا. طب عندكم القوة بتاعتكم كم؟ والله الكذبة. يخرب بيت عقلك، ده انت هتضيعنا. يبقى عرض، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وإن لم تستطع اكذب ولا إثم عليك، ده انت حقنت دماء الأمة. وكذب لإصلاح ذات البين. حج أحمد والحج إبراهيم متخصمين، أجي الحج إبراهيم، ده الحج أحمد يا راجل ندمان، ده امبارح كان بيعيط إنه زعلك، ده كان هيجي معايا عشان يبوس إيديك. طب وما جاش ليه؟ أنا اللي قلت له لا، خليك لما أمهد لك مع الحج أحمد. والتاني كان بيلعب في سلسفيله، وتروح لأحمد تقول له الشيخ إبراهيم زعلان وبتاع، وكان يجي يقبل دماغه وندم وبتاع، وتقابلهم ببعض والصدور إيه بقى؟ نظيفة خلاص بقى، ده أنت عملت معروف. ده النبي قال ألا أدلكم على ما هو أفضل درجة من الصيام والزكاة والصدقة، من الصيام عفوا والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. أي نعم. الثالثة كذب على الزوج، يقعد يمدحها يا قمر يا مش عارف يا غزال، وهي يعني قريبة من الخرتيت، ولا يا غزال يا قمر يا وزة يا بطة يا عصفورة يا مش عارف ايه، يلا ماشي اشتغل عشان تعرف تعيش وتاكل عيش، هذا جائز. صلوا على رسول الله. سؤال كمان، أنت تأمرنا بالصدق؟ أيوة. طيب ما هي ثمار الصدق؟ من ثمار الصدق إنك تبقى من أصحاب الرفيق الأعلى، فوق أعلى درجة في الجنة. أنت مش نفسك تشوف النبي محمد على طول؟ ومش نفسك تشوف ربنا كل يوم مرتين؟ هو أهل الجنة يشوفوا ربنا ماشي، لكن بقى بتوع الفردوس الأعلى كل يوم مرتين بكرة وعشية. ما فيش هناك ليل صحيح، فيش ليل في الجنة، فيش ليل، لكن كل يوم يشوفه مرتين مرتين. عايز تبقى هناك فوق، أيوة خلاص، خليك صادق في النية، يعني تبقى مخلص في العزم، في العهد، في الوعد، في القول، في التوبة، يوم ربنا يخليك معه. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك إيه؟ رفيق. من ثمار الصدق النجاة من كل مكروه. هو سيدنا كعب بن مالك الذي تخلف مع من تخلف عن غزوة تبوك. لما النبي جه مكة، جه المدينة منتصر، تعرف أهل النفاق قبل المعركة تعذروا له بمعاذير في قمة الهيافة. واحد يقول له يا رسول الله لماذا بس المعركة دي في الحر كنت خرجت معك؟ أنا مش بتاع حر، ما بطقش الحر، مش كده؟ لا تنفروا في الحر. بعد ربنا يقول للنبي إيه؟ كل نار جهنم إيه؟ أشد حر. عذر هايف. النبي يقبله مع علم أنه هو كذاب، قل له خلاص ولا يهمك، اوعى تطلع معانا، عذرناك. ده النبي بقى ده يفتكروه بقى ساذج ويضحك عليه. يجي واحد تاني، يا رسول الله انت هتحارب مين؟ هتحارب الروم. يا خبر ابيض، بنو الاصفر. بنو الاصفر؟ لا يا عم. طب ليه؟ اصل الجماعة دول حارمهم حلوين قوي، بنو الاصفر الاجانب حاجة كده بضاعة مستوردة، عينين زرقاء وشعر اصفر ومش عارف ايه، اجانب. انا ما اقدرش، لو شفت واحدة اخاف افتن في ديني. يرضيك يا رسول الله افتن في ديني؟ يرضيك يعني؟ يقولوا لا. طب مش هخرج، روح. وربنا يقول ايه؟ الا في الفتنة ايه؟ سقطوا. سقطوا. ومن الاشياء ده بقى انواع. لما النبي رجع منتصر جماعة المنافقين راحوا له بقى، يعني الحمد لله ان ربنا نصرك وكذا وكذا، وكنا نخرج معاك بس انت عارف، واستغفر لنا. استغفر له، استغفر لهم. كعب بن مالك كان من اقدر الناس على الخروج مع النبي، بس هو تلكأ مرة في مرة في مرة لحد ما غلبه شيطانه وغلبته نفسه وانطلق الجيش. وندم أشد الندم بعد هذا، لا سيما عندما دار في المدينة فلم يجد إلا النساء وأصحاب الأعذار اللعرج واللعمة وأهل النفاق. قال يا خبر أبيض، أنا مع دول حريم أو أصحاب الأعذار أو المنافقين؟ احترق. وهو المؤمن الصادق لما يعمل معصية أو يقصر في طاعة يشعر بنار في صدره، لأنه عنده نفس لوامة تلومه إن قصر في طاعة أو أقدم على معصية. نفس طيبة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس الإيه؟ اللوامة. أي نعم. فلما النبي رجع قال هروح أقول له إيه؟ أم أهله قالوا له اعتذر بأي عذر زي الناس دول؟ قال لا، والله لن أقول له إلا الصدق. وذهب إلى النبي وسلم عليه. قال فتبسم النبي تبسم المغضب، ضحك كده بس وشه زعلان متضايق لأنه عارف مصالح وصادق. فتبسم تبسم المغضب ثم قال ما منعك؟ ألم تبتاع ظهرك؟ مش اشتريت حصان وجهزت سلاحك؟ قال يا رسول الله والله لو جلست عند غيرك لخرجت من سخطه بعذر، لقد أوتيت جدلا، أنا رجل فصيح، ولكن لا أريد أن أكذب عليك لأرضيك فأسخط ربي فيسخطك علي. يبقى أنا هقول الصدق، تزعل مني شوية بس يبقى رضيت ربنا، وربنا أكيد هيرضيك إيه عني. وبعد كده لما نزلت الآيات والقصة اللي انتوا حافظينها قال ايه؟ قال لقد نجاني الصدق. يبقى الصدق ينجي من كل ايه؟ مكروه. لقد نجاني الصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا. يبقى من ثمار الصدق واحد إنك تبقى مع أصحاب الرفيق إيه؟ الأعلى. اثنين النجاة من كل مكروه. ثلاثة الصدق يهدي إلى جماع أعمال الخير. ليس البر أن تولوا وجوهكم. ثلاث آخر الآيات إيه؟ أولئك الذين صدقوا. وفي حديث النبي اللي هو معانا النهاردة عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. طيب أخيرا من درجات من ثمار الصدق الفوز بمنازل الشهداء. اسمع الحديث الحلو ده روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمنى الشهادة بصدق. شوف الصدق في النية. بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. تبقى ميت على السرير وتاخد درجة شهيد. فاللهم اجعلنا من الصادقين يا رب. من ثمار الصدق كذلك الفوز بالجنة. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. كذلك من ثمار الصدق الفلاح في الدنيا والآخرة. هذا الأعرابي وحديثه صحيح لما جاء وقال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من صلاة في اليوم والليلة؟ قال خمس صلوات كتبهن الله عليك في اليوم والليلة إلا أن تطوع. إلا أن تطوع. طب الصوم شهر في السنة. طب وكذا وكذا وعدد فرائض الإسلام. قال والله لا أزيد عليها. صح والله لا أزيد عليها. هو ماشي النبي قال إيه؟ أفلح إن صدق. أفلح إن صدق. وبعدين الصدق مفتاح الصديقية. هو في صادق وفي صديق. عشان تبقى صديق لازم تبدأ بالصدق في قولك بعدين في العزيمة في النية في التوبة في العهد في الوعد. مش النبي قال وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله إيه؟ صديقا. فبيصدق وبيتحرى إيه؟ الصدق. لا بتاع ظن ولا آخر نقطة ولا إشاعة. كل كلمة الأول يوزنها في ميزان الصدق. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. أي نعم. ثم من ثمار الصدق النجاة من عذاب الآخرة. انت عارف الكذاب بيتعذب ازاي في الآخرة؟ الإمام البخاري روى حديث طويل حديث الرؤية بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. رؤية رأها النبي سيدنا جبريل جاء مع ملك آخر إلى النبي قال النبي أتاني رجلان ورأيت كذا وكذا. من أشياء اللي رأها إيه؟ رأى رجل ملك يضع في فمه كالوب خطاف يشرشر به إلى قفاه يقطع من الشفة اليمنى كده يمزع الصدغ ده لحد الأسفل وبعدين يفعل هذا بالصدغ الأيسر يشك شدكه فإذا انتهى منه وجد الشق الأيمن قد عاد إلى ما كان. قال ما هذا؟ فقال له هذا الذي يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. بتاع سمعت آخر إيه؟ نكتة بتوع الإشاعات برضو بتوع الإشاعات هم دول. الصدق ينجي من هذه العاقبة الوخيمة. وإليك صور من الصادقين. احنا قلنا من ثمار الصدق انه بينجي من كل مكروه واستدليت بقصة كعب بن مالك ومرار بن ربيعة وهلال بن أمية الثلاثة المخلفون من اهل الصدق عن غزوة ايه تبوك برضو الجيلاني يقول أول أمري بالصدق إيه اللي حصل؟ قال خرجت من مكة من أجل أن أطلب العلم، سافرت من مكة إلى بغداد وكانت أمي قد أعطتني 40 دينارا وقالت عهدي عليك ألا تكذب ولا تخون. قلت عاهدتك. قال فلما كنا بطريق همدان خرج علينا قطاع الطرق، قطاع طرق هجم على القافلة، صبي صغير جيلاني ده، فقال لي لص من اللصوص ما معك؟ معك ايه؟ معك فلوس؟ قال نعم معي 40 دينارا. 40 دينار. قال فتركني وظن أني أهزي. 40 جنيه كل جنيه ذهب، احنا قلنا الدينار ما كان من ايه؟ من ذهب، مع ثروة. جنيه ذهب ب600 جنيه، اضرب 600 في 40، شوفهم يعملوا كام بالجنيه بتاعكم؟ ها 224 ايه؟ 60 في 40 بل 24 2400 ولا 240 ألف؟ 240 ألف، مش كده؟ حتى مش فرحين في الحساب. صلى الله عليه وسلم كم؟ 24 ألف. حلوين 24 ألف، حلوين معاك 24 ألف. 24 ألف جنيه، ثروة. معاك ايه يا ابني؟ قال معايا 40 دينار. قال ده بيخرف، ده عيل صغيرة سابه. قال فجاءني آخر لص تاني، قال ما معك؟ قلت له 40 دينار. قال فأخذني إلى رئيسهم المعلم الكبير. قال يزعم هذا الصبي أن معه 40 دينار. قال ولماذا لم تخفيها؟ هي فين؟ أهي الله، وبسهولة كده معايا 40 جنيه، 40 دينار سهلة كده، 24 ألف. قال عاهدت أمي ألا أكذب ولا أخون، فانتفض قاطع الطريق الكبير. كلمة أثرت في قلبه، وياما في كلمات كانت سبب في توبة عصاة. عبد الله بن المبارك كان يضرب على العود ويسمع أغاني، وكلمة آية أثرت فيه. ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ برضو نفس الآية أثرت في الفضيل بن عياض، والفضيل بن عياض كان قاطع طريق. شوف الفضيل عالم كبير قوي من أزهد الناس، كان قاطع طريق، آية هي اللي حركته، حولته من لص إلى زاهد. بشر الحافي، بشر الحافي ده من كبار الزهاد، برضو كلمة أثرت فيه، كلمة. فأنت ما الكلمة ليها أثر السحر؟ قلش بقى أبويا ما بيصليش، قلت له مرة زهقت منه يا أشت، اوعى قلت تاني وثالث وعاشر وعشرين ومية وألف لحد ما أنت تموت أو هو يموت. ربنا ليه؟ فذكر إنما أنت مذكر. شوف مذكر، مداوم على هذا، وأنت مش مسؤول عن النتيجة، لست عليهم بمسيطر، مسؤول. أي نعم. قال له عاهدت أمي على الصدق. قال أنت تصون عهد أمك وتدفع كل ما تملك حتى لا تكذب، وأنا أخون عهد الله وأقطع الطريق على الناس. ثم قال للقطاع، للحرمية، العصابة، اسمعوا، لقد كنت كبيركم في السرقة وقد تبت إلى الله. قالوا كنت كبيرنا في قطع الطريق، والآن أنت كبيرنا في التوبة، تبنا جميعا إلى الله ببركة إيه؟ صدق. يبقى فلوس الجيلاني رجعت له، وصدقه أثر في قلوب الناس. هو النبي محمد كان اسمه إيه؟ كان بيقولوا له إيه قبل البعثة؟ الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، عمره ما كذب أبدا، حتى في مزاحه كان صادق. لما جاءته العجوز وقالت هل سأدخل الجنة، فمازحها بالصدق وقال لن يدخل الجنة عجوز. قعدت تعيط، قال لها يا امرأة تعودين إلى سن الشباب ثم تدخلين الجنة؟ لا، واحدة ميتة عندها 90 سنة وأمراض الدنيا ومشي على عكازين هتخش الجنة بقى كده؟ ده عايزة مستشفى. لا، دي جنة شباب، ترجع لسن الشباب إن شاء الله، وفيش لها موت ولا شيخوخة ولا تعب ولا غل ولا ولا. اللهم أعوذ، ربنا سماها دار السلام، سالمة من كل آفة. اللهم اجعلنا من سكان الفردوس الأعلى يا رب، بلا عذاب ولا حساب. النبي كان صادق حتى في مزاحه. عمر بن الخطاب كانت لي جارة عجوز أراد أن يمازحها بالصدق، فقال يا امرأة خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام. هو كده؟ من خالق الكرام واللئام؟ عقبال ما هي تستوعب تاخد لها ساعة ولا حاجة. ها، ده مزاح، مزاح من الصحابة بالحق. أي نعم، الصديق طبعا لا ينسى أبدا أبو بكر. إذا اتكلمنا عن الصدق ده هو أبو بكر إيه؟ الصديق، أول من آمن بالنبي من الرجال، الصحابي الوحيد الذي لم يكن له في إيمانه كبوة ولا تردد. أي صحابي فكر؟ أبو بكر ما فكرش، قال له أنا رسول الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله، لأنه عارفه صديق عمره. الصديق لما أسري بالنبي من مكة إلى فلسطين، من الكعبة إلى بيت المقدس، وأبو جهل وجدها فرصة لذبح الإسلام وجاء بالصديق، قال له تعرف وأنت رجل تاجر أن نسافر إلى فلسطين في شهر ونرجع في شهر؟ قال نعم. قال هل سمعت ما يقوله صاحبك؟ ماذا يقول؟ يقول أنه سافر البارحة من مكة إلى فلسطين في جزء من الليل وعاد وفراشه دافئ. النبي ما كلموش على المعراج، سيدنا أبو جهل لو كذب الإسراء هيكذب المعراج، هو حب يديله إيه؟ برشامة كده الأول، حاجة خطوة خطوة. قال إيه اللي بيقوله ده؟ راح فلسطين ورجع في جزء من الليل، لقى الفرشة بتاعته دافية، لقى اللحاف دافي لسه. ده كلام يا أبو بكر؟ قال أو قد قال؟ قال الكلام ده؟ قال نعم قال. قال إن كان قد قال فقد صدق. خلاص شو قال؟ صادق بمنتهى السهولة. والله العظيم يمكن الكلام ده لو حصل النهاردة، والله العظيم يمكن كان حدث خلخلة في صف المسلمين، الله بها عليم. مش كده؟ احنا في زمن الطعن في السنة والطعن في الصحابة. اي نعم، لكن الوقع الصديق الاعرابي الصادق مع ربنا اللي راح وبايع النبي على الاسلام، وبعدين حارب في غزوة، ام بعد الغزوة النبي اداله نصيبه في الغنيمة، قال ما هذا؟ قال نصيبك. قال ما على هذا بايعتك؟ قال ما ليه؟ قال بايعتك على أن أرمى بسهم هنا، وأشار إلى حلقه، فيخرج منها هنا، وأشار إلى قفا. النبي قال له كلمة أنا بقولها لكل واحد، قال له إن تصدق الله يصدق، يصدقك، يصدقك. في علماء قرؤوا كده، إن تصدق الله المشهور يصدق. طيب بعد الموقع المعركة دي، تاني معركة، الصحابة قالوا يا رسول الله إن الرجل الذي قال كذا وكذا وجدناه شهيد، فانطلق فوجده في دمائه وقد رمي بسهم في حلقه وخرج من قفاه. قال صدق الله، فصدقه الله، أو فصدقه الله عز وجل. الصدق مع ربنا. أنس بن النضر لما لم يحارب في بدر وحزن وقال للنبي لئن قاتلت في أحد فسوف ترى مني ما يثلك صدرك، جاءت أحد ووجد الرماة عملوا الغلطة الشنيعة اللي انتوا عارفينها وبعض الصحابة فروا كارثة. عمل ايه؟ حفر حفرة في الارض ودفن نصف جسمه فيها ومسك سيفه ومسك رمحه وقال يا رب أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، وأشار إلى المسلمين الفارين إلى الكافرين وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء وأشار إلى المسلمين الفارين. سيدنا سعد بن الربيع قال ما هذا يا أنس؟ قال إيه يا سعد، إني أجد الآن رائحة الجنة، بلغ النبي أننا صابرون. ومات، الطعن اكتر من 80 طعنة، وشه تشوه، ما حدش اتعرف عليه غير اخته بعلامة في بنانه. ونزل فيه من المؤمنين رجال، ما لهم بقى؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ابو سفيان وهو كافر ما رضيش يكذب، امال بقى لما بقى مسلم؟ الحديث في البخاري لما هرقل امر رجاله ان اي عرب يعد في بلاده يجبوهم، كان سيدنا ابو سفيان في قافلة جابوه، وقف قدام هرقل، قعد هرقل يسأله قول لي بقى اتباع النبي ده ايه؟ قال له الضعفاء والغلابة، قال له ما هم دول الانبياء، اول اتباعهم مين؟ المساكين. طب قول لي حد ارتد؟ قال له لا، رغم ان احنا بنجلدهم. قالوا كذلك الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب. وقعد يسأل طب يقول لكم ايه؟ بيأمركم بايه؟ قال ان نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا ونترك ما يقول اباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدق والصلة والعفاف. ابو سفيان ما رضيش يكذب، قال خفت ان اكذب فتنقل عني فاعير بها مدى الظهر. صدق حتى وهو ينقل عن عدوه، دي أخلاق العرب. العرب الأصيل حتى غير المسلم ما كانش يكذب. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصدق أنواع، صدق مع الله عز وجل في العهد كصدق أنس، صدق مع الله عز وجل في النية يعني إخلاص. والمنافقين كان يروحوا للنبي يقولوا له نشهد انك رسول الله، وبعدين ربنا يقول في الاخر ايه؟ والله يشهد انهم لكاذبون. بيقول النبي احنا بنشهد انك النبي، ربنا يقول ونشهد انهم كذابين. كذابين في ايه؟ في القول، في القول، وفي ايه؟ وفي النية اللي جوه القلب، النية. فواحد بيعمل عمل للناس ده كذاب، قلبه بيكذب، كاذب في النية. اي نعم. واحد بيقول على غير الحقيقة ده كذب في القول. واحد بيعاهد ويغدر ده كذاب في العهد. واحد بيوعد ويخلف ده كذاب في الوعد. واحد بيتوب ويقول لك انا تبت الى الله وهو يقاري في المعصية. يا اخي ما تشربش سجاير، السجاير حرام. يقول لك طيب والسجارة في ايديه، السجارة في ايديه، ربنا يتوب علينا يا اخي، ربنا يتوب علينا. ده انت كذاب، ازاي يتوب وانت المعصية لسه معاك؟ الله، المقيم على الذنب وهو يزعم انه منه تائب كالمستهزئ بالله. انا اروح بيتنا انا ابني معاه كورة قوله بطل لعب، يقولي حاضر، دب دب دب بطلت اهو، دب دب دب خلاص بطلت، دب دب هبطل اهو، هعمل فيه ايه؟ هرقع له ازاي؟ انت بتلعب بيه؟ منين بطلت وانت لسه مداوم؟ فالمداوم على الذنب مع زعمه انه منه تائب كالمستهزئ بالله عز وجل. فاللهم اجعلنا جميعا من الصادقين، واجعلنا جميعا مع الصادقين. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اسئله؟ اخ فاضل بيشكو من ان والدته بتمنعه عن دروس العلم. طبعا الام اللي بتمنع او الاب بيمنع عن دروس العلم هم خايفين عليهم، خايفين، فمن باب الحب بيمنعوه. وان الحب ما قتل، لا بالعكس، احنا نخلي اولادنا يحضروا دروس العلم بس نسمع الناس اللي بتعلمهم بتقول ايه. ها فما تخافوش ان شاء الله، اللي يجي عندي دروس العلم ان شاء الله ما يخافش. ما تخافش يا ابني، بس اذا حصل لك حاجه انا ماليش دعوه. احنا بنقول حاجه، احنا بنتكلم عن الصدق، نتكلم في الفقه، نتكلم عن الاداب، اداب النصيحه، بنتكلم في قص الانبياء، بننقد اي خطا بس بادب، بننقد اي خطا واي ظاهره مهما كان فاعلها كبير او صغير بس بادب وبتعقل.